بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروا نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج وتوابعه، ووقفنا عند كيفية الرجعة وكيفية الرجعة أنواع. أولا الرجعة بالقول، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرجعة تصح بالقول الدال عليها، وقول الرجل لزوجته وهي في العدة راجعتك ارتجعتك رددتك ليصمتي أو ما يؤدي هذا المعنى، أو يقول بصيغة تدل على ردها حتى ولو كانت غائبة كقول راجعت امرأتي أو رددت امرأتي لعصمتي أو غير ذلك. فالصريح ما يدل على الرجعة لا على غيره، ولا يحتاج إلى تأويل. أما الكناية ما يدل على الرجعة ويحتمل معنى آخر، كان يقول أنت عندي كما كنت، أنت امرأتي رددتك أمسكتك، لأن قول رددتك يحتمل الرد إلى الزوجية أو إلى بيت أبيها، وقولي أمسكتك يحتمل الإمساك بالزوجية أو الإمساك عن الخروج من بيتها فعشتها، تحتاج إلى نية لصرف اللفظ إلى إحداهما كما قال بعض أهل العلم ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ ألفاظ الكناية تقع بها الرجعة إذا نوى بها ذلك، وإلا يعني إن لم ينوي لم تقع. والرجعة بالفعل كما في المحدث بن حزم والشافعي في الأم، وقال ابن قدامة المغني، اختلف أهل العلم في حصول الرجعة بأفعال يقوم بها الزوج تجاه زوجته المطلقة الرجعية على أربعة أقوال. أولا تحصل الرجعة بالجماع ومقدمات تكلمت والتقديم شاور، أن سواء نوى الرجعة أو لم ينوي فإن جمعها وقع أو حصلت الرجعة أو قبلها أو ضمها أو بنظر إلى مفاتنها أو بالنظر إلى فرجها كما قال بعض أهل العلم لا إلى غيره، وهذا مذهب الحنفية. وحجتهم أن الرجعة استدامة للنكاح القائم فلا تختص بالقول، تقع بكل وجه، لأن الشاهد قد يقع دالاً على الاستدامة استدامة الزواج، والفعل الدال على استدامة الزواج لابد أن يختص بالجماع ولا يجوز بغيره. أو قالوا لابد أن يختص بالنكاح ولا يجوز بغيره كالوصف والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى فرض شهوة. وعندهم إذا حدثت أو حدثت هذه الأشياء إلى المرأة كأن قبلته أن لمسته مشاوة تصح الرجعة، كذلك إذا لم يمنعها. القول الثاني تحصل الرجعة بالجماع ومقدماته، بشرط أن ينوي خلاف الرأي الأول، تحصل الرجعة بالجماع ومقدماته سواء نوى أو لم ينوي. أما القول الثاني لابد في المنوي، وهو مذهب المالكية وحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما الأعمال بالنيات. القول الثالث تحصل الرجعة بالجماع فقط سواء نوى الرجعة أو لم ينوها، ولا تحصل الرجعة بالتقبيل ولا اللمس، لابد من الجماع فقط. هذا مذهب الحنابلة ورواية عن أحمد وقول ابن مصيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي. القول الرابع لا تحصل الرجعة إلا بالقول لا بالوصف ولا بغيره، ومذهب الشافعية والحنابلة. وراجح بعض أهل العلم أن أعدل الأقل في حصول الرجعة في الجماع أنه يقع به إذا نوى به الرجعة، كما ذهب إليه مالك وهو يروي عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما حصول الرجعة بمقدمات الجماع فلو قيل تقع بها الرجعة بشرط النية من الزواج ليس بعيد، وإلا فلا تقع به الرجعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولا بد من الإشهاد على الرجعة. قال ربنا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمراد بالإمساك بالمعروف الرجعة، وطلب الشهادة شهادة ذوي عدل. واختلف أهل العلم في حكم الإشهاد على الرجعة على قولين، أن الإشهاد على الرجعة واجب، لابد، لأن الله أمر بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل الشافعي القديم ورواية عن أحمد وقول ابن حزم لقول الله وأشهدوا إذا وعدتموكم وهو ظاهر في الوجوه ومطلق الأمر، وهو ما فهمه عمران بن الخطاب. كما في الحديث واستدل بحديث الرجل الذي سأل عمران بن الخطاب عن رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها، يعني جماعه ولم يشهد، فقال طلقت لغير سنه وراجعت لغير سنه، اشهد على ذلك ولا تعلم باسناد صحيح. والقول الثاني ان الاشهاد على رجعه مستحب وليس بواجب، هو مذهب الحنفيه، هو مذهب ابو حنيفه ومالك الشافعي في الراي الثاني، وروايه اخرى عن احمد. والله تبارك وتعالى أعلم والأقوى أن الأمر الوجوب لأمر الله بذلك والله أعلم. اختلاف الزوجين في الرجعة، إذا اختلف الزوجان في حصول الرجعة فادعى الزوج على زوجته أنه راجعها أمس مثلا وانفرد ذلك، صدق إن كانت العدة اتفاقا لأن خبره بما يملك استئنافه فلا يكون متاما في خبره. فإذا قال بعد انقضاء العدة أنه كان رجعة العدة فانكرت، فإن أثبتت دعواها بالبينة صحت رجعته، فإن أثبت دعواته بالبينة صحت رجعته، وإن عجز عن الإثبات فالقول قول مرء. لأنه ادعى مراجعة زوجته في زمن لا يملكه، يعني بعد العدة، وهذا يقتضي عقد جديد كما ذكرنا قبل ذلك. واذا قال الزوج للمعتد قد رجعتك فقالت قد انقضت عدتي او قد انتقضت او انتهت عدتي، فان كانت المده بين الطلاق وبين الوقت التي تدعي المراه فيه من قضاء العده عنده كافيا من قضاء العده قبل قولها لليمين ولم تثبت الرجعه للزوج، وان كانت هذه المده لا تثبت من قضاء العده بان كانت اقل من مده تنتهي فيها العده شرعا لم يعتبر قولها فتصح الرجعه للزوج لظهور قرينه او لظهور قرينه الكذب كذب المرء. ومن هنا تظهر أهمية الإشهاد والتوثيق للطلاق والرجعة، ولا سيما في هذا الزمن الذي تبارك وتعالى أعلم. والطلاق الرجعي ينقص عدد التطليقات، لأن الرجل يمتلك ثلاث طلقات على زوجته، وهذه التطليقات تنقص بكل طلاق رجعيا كان او بائنا. ومراجعه الرجل امراته في العده لا تمحو التطليقات الاولى او الثانيه عليه، فان كانت طلقها اولى ثم رضعها فقد بقي له اثنان، وان كانت طلقها الثانيه ثم رضعها فقد او بقي له تطليقه واحده. وعلى هذا اتفاق اهل العلم من الفقهاء لقول الله الطلاق مرتان كإنساق بمعروف أو تسريح بأسفل. أما الطلاق البائن هو الذي لا يكون فيه للزوج حق الرجعة على مطلقة، وهو على نوعين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع أو يرجع مطلقة إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويترتب على هذا النوع من الطلاق ما يلي: آثار أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى، إزالة الملك للحل، بمعنى أنه تنقطع به رباط الزوج والزوجة أو رباط الزوجية، فتصير أجنبية عنه وتنتهي الحقوق الزوجية لكل منهما على الآخر، سواء النفقة للزوجة ما دامت في العدة إذا كانت حاملا بلا خلاف، وفي وجوب نفقتها عليه إذا كانت غير حامل، ولا يشترط لحلها لمطلقها أن تتزوج زوجا آخر، وإنما للزوجة أن يرجعها إلى عصمته يتزوجها بعقد ومهر جديدين كما ذكر ذلك ابن قدامة المسلمين. وكذلك لا يملك المطلق حق الرجعة في العدة، ولكن له أن يتزوج برضاها أثناء العدة، ومحل هذا عند من يقول أن الطلاق البائن بينونة صغرى يكون بغير الطلاق قبل الدخول، وهذا ليس فيه حدة، وسيأتي تحريره بإذن الله. وبعدها لكن له أن يتزوج برضاها أثناء العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين. وكذلك حلول المهر المؤجل الذي لن يعين في العقد، لأن هذا أقرب الأجلين الموت أو الطلاق، وقد تكلمنا عليه في أحكام الطلاق. وكذلك لا غرار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما لوقوع البينونة بمجرد وجوه الطلاق. وكذلك انقاص عدد التطليقات، فالطالب أو الطلاق البائن بينونة صغرى ينقص عدد التطليقات التي يملكها الزوج المطلق على زوجته، فإذا أعداد عقد نكاح جديد قبل أن تنكح زوجا غيره وكان قد طلقها تطليقة واحدة بائنة عادت بتطليقتين يملكهما عليها. وكذلك الحكم إذا أعداد عقد جديد بعد أن أنكحت زوجا غيره وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم كما ذكر ذلك هذا الكلام ابن قدامة المغني وغيره من ذلك. أما ما عدا هذه الحالات في خلاف اكتساب على التطبيق ومسألة الهدف والتطبيع، إذا طلق الرجل امرأته مرة أو اثنتين فتزوجت بأخ فطلقها الثاني ثم رجعت إلى الأول، فهل تختصر التطبيقات الأولى من الثلاث وتعود إليه على ما بقي من الثلاث، أم أن زوجها بغير قد هلم التطبيقات الأولى فيبقى له عليها ثلاث تطبيقات كاملة؟ فصرف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأولى تختصر التطبيقات للزواج وترجع إلى الزوج الأول على ما بقى من التطبيقات، بمعنى لو إن طلقها واحدة عادت إليه وهو يملك عليها تطبيقاته، وإن كان طلقها تطبيقتين عادت إليه وهو يملك عليها تطبيقة واحدة. وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وعمران بن حسين وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال ابن المسيب والحسن والثوري ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد هو قول ابن المنذر، وحجتهم قول الله أن وحجتهم أن الزوج الزواج الثاني هو الذي ينهي حرمة المطلقة ثلاثة على زوجها الأول، بدليل فإن طلقت فإنها تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، ولا إنهاء للحرمة قبل ثبوتها ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث. وهم يقولون هذا لأنه إذا طلق ثلاثا ثم تزوجت غيره ثم عادت إليه بعبد جديد فيقول له علي الثلاث تطبيقات جديدة بتزرق أهل العلم. وفتوى عمر بذلك مع أبي هريرة، وفتوى عمر بذلك كما عن أبي هريرة قال: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول، قال هي عنده على ما بقى، كما أخرجه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح. القول الثاني: الزواج الثاني هدم التطليقات الأولى فترجع إلى الأول وله عليها ثلاث تطليقات، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال عطاء والنخعي أبو حنيفة وأبو يوسف، ورواية عن أحمد، وحجتهم أن وقت الزوج الثاني مثبت لحل الزوجة لزوجها الأول بعقد جديد فيتسع لثلاث تطليقات كما يثبته ولو كانت مطلقة ثلاثا، ولأن وقت الزوج الثاني يهدم التطليقات الثلاث وهذا متفق عليه، لو أوقعها الأول فأولى أن يهدم ما دونه من طلقة أو تطليقتين. والله تبارك وتعالى أعلى. متى يقع الطلاق بائنا ببينونة صغرى؟ هذا النوع يقع من الطلاق في الحالات الآتية: أولا الطلاق قبل الدخول، لقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فدلت الآية على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، فلا يملك المطلق رجعتها ولا يكون طلاقا رجعيا بل يكون دائما، وعلى هذا إجماع أهل العلم. على بعض الخلاف بينهم فيما يلي: إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أو متفرق، فمن قال تقع ثلاثا جعل ذلك بينونة كبرى، ومن لم يوقعه إلا واحدة جعل ذلك بينونة صغرى، كما في المغني لابن قدامة والضبع. والطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول حقيقة بائن عند جمهور أهل العلم، يبقى الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول حقيقة بائن عند ظهور أهل العلم لعدم الدخول الحقيقي، فلا تجد فيه العدة ولا يملك الزوج رجعتها. وأما ثبوت العدة عند الحنفية في الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فهو للاختيار وليس لثبوت حق الرجعة كما في بدائع الصلاة. وكذلك الطلاق على مال الكل عند جمهور أهل العلم، الطلاق على مال يقع بائنا عند جمهور أهل العلم، لأن الزوجة ما دفعت المال لزوجها في الكل يطلق إلا لتملك نفسها وتتخلص من قيد الزوجية، ولا يتأتى لها ذلك بجعل الطلاق رجعيا بل بجعله بائنا كما ذكر ذلك ابن قدامة المخلص وغيره. وقال بعض أهل العلم عد الكل طلاقا بينا على معنى أن الزوج يعيد زوجته برضاها بعده إذا أراد إلى عصمته بعقد جديد ومهر كذلك جديد صحيح لا غبار عليه. وأما أن يكون على معنى أنها طلقة تحسب عليها من الثلاث فلا، لأن الصواب أن الكل عتد وليس بطلاق فلا تكتسب بين الثلاث طلاقا قول جمهور أهل العلم والله أعلم. وبعض أحوال التفريق بين الزوجين تقع طلاقا بائنا بينونة صغرى كما في التفريق للعين أو الضرر أو الإيلاء. والطلاق باللفظ الصريح الموصوف أو الكناية على المسؤول بها يقع رجعيا ولا يكون بائنا على الراجح من كلام أهل العلم، إلا أن يكون الطلاق مكملا للثلاث فيكون بائنا بينونة كبرى كما لا يخفى عليه. فلو قال لزوجته أنت طالق البت أو أنت طالق بائن وقعت طلقة رجعية، لأنه لما قال أنت طالق فقد أتى بطريق الطلاق، وأنه يستدعى الرجعة حيث أنها تعقب قوله فلما قال بائن فقد أراد تمييز المشروع وهو الرجعة فيرد عليه، ولأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا والاستنساج بهذا الأصل أولى من التحول عنه لوصف أو لوصف الحق والمطلق بلفظ الطلاق. وهذا هو الموافق لحكمة تشريع الطلاق وهو مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك الشافعي في الأم وابن تيمية في مجموع الفتاوى والله أعلم. وإذا كان الطلاق صريح لا يقع إلا رجعيا فالكناية التي يضع من التصريح لاحتمالات الطلاق وغيره يكون الطلاق بها رجعيا بالأولى، ولأن الطلاق وضع شرعي لا يتأثر بالنية كما قال أهل العلم، فقصد البينونة بالكناية يكون تغييرا للوضع الشرعي كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره. أما الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الذي لا يملك منه الزوج إرجاع مطلقته لا في عدته ولا بعد انتهاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبعد أن تكون قد نجحت زوجا غيره ودخل بها الثاني واستمتع بها وجمعها أو فارقها بموت أو طلاقه وانتهت عدتها منه. ويشترط في هذا الزواج الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي: أن يكون نكاحا صحيحا ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني استيفاء شروط انعقاد العقد وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا لم يحصل به التحليل عند جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك الكلام ابن قدامة في المغني. وصحته باطنا أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح كتكوين الأسرة وإحفاد كل من الزوج والزوجة وإنجاب الذرية. أما إن قصد به التحليل الأول فهو من الأنكحة الفاسدة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، إنما ذلك السيد المستعار. وكذلك يشترط في النكاح الذي يحصل به تحليل الزوج أن يجامع الزوج الثاني، لا يكون بمجرد العقد، العقد الصحيح بدون ذكور. وعلى هذا اتفق جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وبهذا جاءت السنة، وخالف بذلك ابن المسيب. والسنة جاءت بوجوب العقد الجماع. فعن عائشة رضي الله عنه أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، وقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كما في البخاري ومسلم. والعسيلة عند جمهور أهل العلم حلاوة الجماع بحصول تغييب الحشفة في الفرج ولو من غير إنسان. وقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوقت حلالا، فوقع في حيض أو نفاس أو هي محرمة لا يكون كافيا لإحلال المرأة لزوجها الأول. والصواب الذي اختاره ابن قدامة أنه يكفي، لأن هذا واجب العسيلة ودافع العموم حتى تنكح زوجا غيره، ولأنه وقف في نكاح صحيح في محل الوقف على سبيل التمام، فأحلها كالوقف الحلال، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. أحكام تترتب وآثار على هذا الطلاق، تترتب على هذا النوع أو على هذا النوع من الطلاق الآثار التي تترتب على الطلاق البين بينونة أخرى. لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا على النحو المتقدم، ثم يطالقها بموت أو طلاق فتعتد منه. والزواج الثاني يهدم الطلاق التطليقات الثلاثة، فإذا تزوجت زوجها الأول بعد مفارقة الثاني وقضاء العدة من زواجه، فإن زوجها الأول يملك عليها ثلاث تطليقات جديدة بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المنزل. متى يقع الطلاق بين بينونة كبرى؟ هذا النوع يقع به الطلاق إذا كان مكملا للطلاق للتطليقات الثلاثة. طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات بقول ربنا طلاق مرتان فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعلى هذا إجماع أهل العلم كما ذكر ذلك القرطبي في تفسير وغيره. هل يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلاثا في مجلس واحد؟ كقول رجل لزوجتي أنت طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق. هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة، وذكر أدلة كل فريق ومناقشة ما تيسر من ذلك نظرا لأهمية الموضوع وعموم البلوى به، يعني هذا الأمر شيع بين كثير من الناس، شيع بين كثير من الناس. ومن أهل العلم من قال أن هذا الطلاق مباح ويقع ثلاثة، إذا قال رجل زوجتي أنت طالب طالب طالب أو طالب ثلاثة أو طالب بالثلاثة كما يحصل، وقول الشافعي وروايه القديم عن أحمد وابن حجر وقول المحمد أن الطلاق مباح، أو هذا النوع من الطلاق مباح ويقع ثلاثة. القول الثاني أن هذا الطلاق محرم وكذلك يقع ثلاثة، يعني من قال أنه ليس بحرام ومباح قول الشافعي ورواية قديمة عن أحمد وقول ابن حجر ويقع ثلاثة. أما القول الثاني أنه يقع ثلاثة أيضا لكنه محرم بخلاف السنة، هو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وكذلك منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. فاتفق القول الأول والثاني على وقوع الطلاق ثلاثا، وهو قول الجماهير من السلف والخلف. واستدلوا بقول الله فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فهذا الطلاق يقع على الثلاثة الممنوعة وغير متفرقة، كما ذكر ذلك ابن حزم في البخاري. فوجيب بأن الآية الكريمة لا علاقة لا بإباحة الثلاث ممنوعة ومفرقة، لأن موضوع بيان حرمة المطلقة في تطليقها أو في تطليقتها الثالثة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. وقول الله طلاق مرتان، قالوا فعلمنا أن أحد المرتين جمع فيها بين تطليقتين فيجوز الجمع بين الثلاثة أيضا. أجيب بأن ليس المراد حفظ الطلاق كل في مرتين حتى يلزم الجمع بين الثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر، بل المراد في الطلاق الذي يملك بعده الزوج الرابع الراجعة كما فسره ذلك أو فسر ذلك جماهير المفسرين كما في أضواء البيان وغيره. والأجوبة على قول جماهير السلف والخلف من أنه يقع الطلاق ثلاثا مع اختلافهم هل هو حرام أو مباح، الأجوبة التي ذكرتها من بعض أهل العلم. والقول الثالث أن هذا الطلاق محرم ويقع واحدا، وانتصر لذلك الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو منقول عن طائفة من الصحابة كأبي بن العوام عبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وابن عباس، وهو قول كثير من التابعين كطاووس محمد بن إسحاق وداود الظاهري وأكثر أصحابه وبعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بقول الله الطلاق مرتان، فبين أن الطلاق الذي ذكره والطلاق الرجعي الذي يكون فيه حق بردها هو مرتان مرة بعد مرة، كما إذا قيل الرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مئة مرة فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعدها عدا حتى يستوي في العدل. لا يقال له سبح مئة مرة فيقول سبحان الله مئة مرة مجملة. فكذلك لو قال لامرأته أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو ألفا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام في مجموع الفتاوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين زويرية كما في صحيح مسلم وغيره، لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله وبحمد عدد خلق وإذا نفس وزنة عرش وذات كلماته، فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك وليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك، يعني هذا في المعنى ليس بالقدر، ليس الذي سبح كأنه سبح عدد خلق الله أو رضا نفس الله أو زنة عرش الله أو بذات كلمة الله، لا، لكن هذا في المعنى إن الله يستحق ذلك. وأجيب بأن الطلاق بجمع الثلاث وإن كان منيا عنه لكن هذا لا يمنع من وقوعه كالظهار، فإن الله سماه منكرا من القول ولا يمنع ذلك من تحريم زوجته عليه. ورد عليه بأن ذلك لا يصح فيه القياس أو قياس الطلاق على الظهار، فإن الظهار محرم في نفسه وهو جريمة بخلاف الطلاق. وهذا باختصار. و يعني ناقش هذه المسائل أهل العلم يعني نقاش كبير، لأنه كما قلنا حصلت فيه البلوى، وهذه هي الأقوال الثلاثة، وهذا يدل على عصر المسألة وعلى شدتها. لكن كلام جماهير الصحابة والتابعين على وقوع الطلاق ثلاثا، يعني من قال لزوجته انت طالق او طالق ثلاثا او طالق مرتين يقع الطلاق ثلاثا او طالق الطلاق مرتين، على قوله هو، كما انه لو قال لها انت طالق يقع واحده، واذا قال انت طالق مرتين او طالق يقع طلاق مرتين، وإن قال لها أنت طالق ثلاثا أو طالق فقد بنت منه بينونة كبرى، وبخلاف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويعني لابد الإنسان أن يتحرز ويتحفظ من ألفاظ الطلاق، وبهذا القدر نكتب بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة ولحديث الأخير بإذن الله، واللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.